واذكر ربك إذا نسيت ولا تفقن وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن Oh.

ودخل جنة ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما ودخل جنة وهو ظالم لنفسه وما لكن الله رب

فأصبح هشيما

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا صدق الله مركز المنصوره الاذاعه المصريه الامور الفرعيه اداره دوله المدينه المنصوره شارع قرطبي خازن الفراشه الكبرى اداره الحركه الانتاج وفي حمل الباب المنصوره منشيه الصحه.